الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. هذه الغزوة كانت آخر غزوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت في السنة التاسعة من شهر رجب منها، أي أنها كانت قبل حجة الوداع، وتسمى غزوة تبوك غزوة العسرة لضيق ذات اليد فيها من حيث الماء والنفقة والظهر. ولاقى المسلمون فيها وفي السير إليها شدة لضيق ذات اليد، وسيأتي معنا أن أبا موسى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحملان، أي ما يحملون عليه، إبلا يركبونها في الطريق. وكان ذلك في يوم صائف في أيام الصيف وشدة شداد الحر، وأيضا من جهة أخرى كانت أيام نزول الرطب، لأن الرطب يكون نزوله عند اشتداد الصيف، فالسير في الطريق ومكابدة السفر في ذلك الوقت مع ترك أيضا هذه النعمة الرطب و الظل والراحة من علامات الإيمان والنصرة لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا خرجوا، ومن لم يكن عنده ظهر يركبه التمس ظهرا، مثل ما سيأتي في قصة أبي موسى التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، أي ناقة أو إبلا نحمل عليها نركب عليها، أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، وافقته وهو غضبان ولا أشعر، وافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة، أي وقتا يسيرا جدا من الزمان، إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته قال خذ هذين القرينين، وهذين القرينين لستة أبعرة، ابتاعهن حينئذ من سعد، ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك. هذا الآن يعتبر بالنسبة لأصحابه أمرا عجيبا، لأنه جاءهم قبل قليل وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يعطيني، ثم يرجع لهم بعد قليل وقد أعطاه ستة من النوق، فخشي رضي الله عنه أن يقع في قلوبهم ريبة أو تهمة. ومثل هذه المواقف من المستحسن أن يذب المرء التهمة عن نفسه، أن يذب التهمة عن نفسه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وكثير من الناس لا يوفق في هذا المقام، يقول طالما إني على حق وليظن في ما شاء، لكن هذا ليس من النصح لأخيك. النصح لأخيك يقتضي أن تعينه على نفسه ألا يبقى في نفسه ريبة، لكن بعض الناس يقول في مثل هذا المقام يقول طالما أني على حق وليظن ما شاء، هذا ظنه هو يخصه، أما أنا على حق ولن أدافع، لا، أنت أعنه، وهذا من النصح له، أعنه على نفسه حتى لا يقع، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فانظر هذا الموقف ما أجمله، لما أتاهم بهذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرهم قبل قليل أنه حلف ألا يعطيهم، قال لهم رضي الله عنه لكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله، والله لا أترككم حتى يأتي معي نفر منكم يسمعون من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بمقالة الرسول صلى الله عليه وسلم حلفوا ألا يعطيهم. أيضا كان موقفهم معه من أجمل المواقف رضي الله عنهم أجمعين، قالوا له إنك عندنا لمصدق، ما عندنا شك، إنك عندنا لمصدق، ولا نفعلن ما أحببت، ولا نفعلن ما أحببت، هذا الأمر الذي أحببته أن يذهب نفر منا إلى من سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام لنفعلنه لأنك أحببت ذلك، أما أنت رجل مصدق عندنا لم يقع في قلبنا تهمة أو شك فيما قلت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه، استخلفه أي على من بقي في المدينة من النساء والضعفة والصبية، فقال علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ذلك من حرصه على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام والمجاهدة في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. هارون نبي، وقد سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهله، واختار هارون أخاه فجعله الله نبيا. ولهذا يقولون: لم يحسن أخ لأخيه مثل إحسان موسى لهارون، لم يحسن أخ لأخيه مثل إحسان موسى لهارون. سأل الله أن يكون رسولا فأجاب الله دعوته فكان رسولا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى لما أراد الذهاب إلى الطور استخلف هارون على قومه، استخلف هارون على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك استخلف عليا، فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. نبه رضي الله عنه هنا أن غزوة بدر لم يكن شأنها كغزوة تبوك، وإنما هي عير خرج النبي صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، خرج على غير ميعاد، ولهذا لم يعاتب من لم يتمكن من الصحابة من الخروج معهم إلى بدر. أما غزوة تبوك فإنه عاتب، وسيأتي معنا أنه أمر بهجر كعب رضي الله عنه والاثنان الذين معه الثلاثة الذين خلفوا، مما يدل أن ذلك الخروج كان فريضة عليهم. أما بدر فإنه تخلف، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا، فالوضع في تبوك مختلف، الوضع في تبوك يدل على أنه كان فريضة عليهم ذلك الخروج. نعم. قال: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. تخلفه عن غزوة تبوك لم يكن لأسباب صحية ولا أيضا لأسباب مالية، عنده المركوب وصحته جيدة، يقول: ليس عندي عذر في ذلك التخلف. وهو الذي يروي قصته بنفسه رضي الله عنه، وقدمها بهذه المقدمة أن لم يكن معذور إطلاقا، كل شيء متوفر، الصحة والعافية والمركوب. نعم. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد. عرفنا أن هذه الغزوة كانت تسمى غزوة العسرة، بعضهم ما عنده مركوب، ويقول: كان عندي في ذلك الوقت راحلتان ليست واحدة، فيقول: ليس عندي أي عذر إطلاقا. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. ورى بغيرها أن يقول الوجه كذا، على خلاف الوجه التي كان يقصدها، حتى لا يتنبه من هو قاصدهم عليه الصلاة والسلام لمجيئه صلوات الله وسلامه عليه. إلا تبوك، تبوك بعد مسافة تحتاج إلى استعداد ومعرفة، فأخبرهم بالوجهة عليه الصلاة والسلام. نعم. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ. اختلف العدد، عددهم قيل 10,000 وقيل 30,000 وقيل 40,000، اختلفت الأقوال في ذكر عدد من كانوا معه، وذكر هنا أنهم جمع كثير. نعم. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. نعم، يعني لكثرة العدد، لأن العدد كثير. نعم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار، والظلال، في الصيف الشديد طابت الثمار، نزل الرطب والظل، ظل الأشجار، فترك ذلك يحتاج إلى مغالبة للنفس. نعم. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. هذا خطورة التسويف، في خطورة التسويف والتأجيل، وأن فتح الإنسان لنفسه باب التسويف يثبطه عن العبادة ويوقعه في التواني عنها وعن فعلها. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا. كل ما حدثت نفسه في الخروج أجل وأخر إلى أن ذهب الغزو. نعم. ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. أي أن الجميع خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يتخلف أحد إلا الضعفاء والكبار والمعذورون، أو من كان مغموصا أي متهما بالنفاق. نعم. حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه باسمه صلوات الله وسلامه عليه، مع كثرة العدد، قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. برداه أي حلته ولباسه، ونظر في عطفيه أي نظره لنفسه بالإعجاب، نظره لنفسه بالإعجاب، معجب بنفسه وبلباسه وبهيئته، فحبسه هذا الأمر، فذب عنه معاذ رضي الله عنه، فقال معاذ في ذبه عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولهذا أورد العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم النووي رحمه الله في رياض الصالحين أوردوا هذا الحديث في رد الغيبة عن أخيك، أوردوه تحت باب رد الغيبة عن أخيك، لأن معاذا رد عنه، لأن معاذا رد عن كعب ما قاله الرجل الذي من بني سلمة، الرجل الذي من بني سلمة قال حبسه بردة أي حليته وملابسه ونظر في عطفيه أي نظرة إعجاب، ولم يكن ذلك الذي حبس كعب رضي الله عنه، فمعاذ ذب عنه قال بئس ما قلت، بئس ما قلت، ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا، فيؤخذ من ذلك رد الغيبة، رد الغيبة، إذا سمعت أخا لك يتهم أو يذكر بما تعلمه براء من ذلك تذب عنه، تقول هذا ليس بصحيح، ما نعلم عن رجل إلا خيرا، مثل ما صنع معاذ رضي الله عنه. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله استعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي يستشيرهم، ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل. ما أجمل هذه الكلمة، زاح عني الباطل، يعني ما كان يرد على نفسي أنني أحضر له كذبة أو أمرا أخلص به من هذه الورطة، كل ذلك زاح عني، زاح عني، أي أنه قرر أن لا يقول إلا الصدق. نعم. وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. وهذه أيضا عظيمة الكلمة، جميلة جدا، قال عرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، أجمعت أي عزمت وعقدت العزم على أن أصدقه القول، وعرفت أنه لا ينجيني إلا الصدق. وهذا يؤخذ منه فائدة أن الصدق منجاة لصاحبه، أن الصدق، هذه القصة عظيمة جدا في بيان هذه الحقيقة، أن الصدق منجاة لصاحبه. ولهذا لما أنزل الله توبة على هؤلاء الصادقين الثلاثة أعقب ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الصدق منجاة والكذب خيبة. نعم. فلو أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. هذه سنة كان يفعلها نبينا عليه الصلاة والسلام، كلما قدم من سفر غزو أو غيره أول ما يبدأ به الصلاة في المسجد، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، ومن معاني هذه الركعتين والحكمة فيها شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله على نعمة الغنيمة والسلامة والعافية ووصول الإنسان إلى وطنه وأرضه وبلده، فأول ما يبدأ يصلي ركعتين. وإذا نظرت الآن واقع الأسفار في زماننا حصدت من أرواح البشر ما لم يكن في الحروب والمعارك الإسلامية، تجد في الأسفار تذهب أرواح كثيرة في حوادث السيارات وحوادث الطائرات، ناهيك عن الإصابات البليغة من جروح وكسور وإعاقة وغير ذلك. فإذا وصلت من هذا السفر سالما وقطعت الرحلة من بلدك إلى أو من البلد الذي كنت فيه إلى بلدك في الهواء بين السماء والأرض على الطائرات، والمسافة التي كانت تقطع في أيام كثيرة قطعتها في ساعة وساعتين، وأنت جالس على المقعد والجو بارد ويؤتى لك بالماء والعصير وتصل مرتاحا، هذه نعم عظيمة جدا، لكن الشكر قليل، شكر المنعم سبحانه وتعالى قليل. فهذه من السنن العظيمة، الإنسان إذا وصل إلى بلده أول ما يبدأ بالمسجد، أول ما يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين، هكذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، تبسم المغضب، وهذا فيه أن التبسم أنواع، ومن التبسم ما يكون تبسم مغضب، وكل هذه تعرف في وجه الإنسان، فعرف في وجه أن تبسمه عليه الصلاة والسلام تبسم مغضب. نعم. ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث. هذا من عظيم فقهه رضي الله عنه وإيمانه وصلاحه. نعم. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. وهذا الذي كان، هذا الذي كان أعد الأخير، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لرجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه من الفائدة أن نظر الإنسان في اتخاذ القرار إلى الأسوة من الرجال خير له، لا ينظر إلى الكثرة، لأن هنا لو نظر إلى الكثرة، الكثرة كانوا يعتذرون بالكذب ويقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم، لكنه نظر في الأسوة. النظر الأسوة يحتاج من الإنسان إلى نظر في تاريخ الرجل، ولهذا نظر في تاريخ قال: ممن شهدوا بدرا، فينظر في تاريخ السيرة أخباره. ما كل أحد يصلح أن يكون قدوة للإنسان، لكن الإنسان الذي يصلح أن يكون قدوة من يعرف بالسيرة الصالحة وحسن الاستقامة على طاعة الله. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.